انزل اليوم يعني بس بس تشغل اليوم احيانا كتير الحاله تتحول الى حاله سلوكيه نتيجه لان الرؤيه دي مود ميديوم الكونفيشن بتاع الاورجانيزم فتتحول الى حاله هنتكلم عليها فيما بعد الى حاله اسمها بيوبرال انتوكسيكيشن او بيوبرال فيفر او بيوبرال فيفر اللي هو بسماها ام النفاس بيوبرال ايه بيوبرال انتوكسيكيشن او بيوبرال ايه او بيوبرال فيفر ده ايه ده لان اللوفيا ما نزلتش اللوفيا ما نزلتش فبقى الجود ميديا للمايكروبيز ان هو يحصل بالبريفريشن وتحصل المشكله دي. طب اللوفيا ما نزلتش ليه؟ ما نزلتش لانه اللي بينزلها اليوتراين كونتراكشن. ايه ده؟ اليوتراين كونتراكشن المفروض اللي بعد الولاده يستمر اليوتراين كونتراكشن. وليكن على سبيل المثال مثلا في اليوم الاول كل ثلاث دقائق يحدث سكراين كونتراكشن يستمر مثلا حوالي 100 ثانيه كل ثلاث دقائق كده وبعدين يحصل كونتراكشن كده 100 ثانيه وبعدين يريح ثلاث دقائق ثاني وبعدين يحصل كونتراكشن 100 ثانيه كده طول اليوم طول اول يوم. ثاني يوم بقى مثلا يبقى كل 8-10 دقائق ويستمر 50 ثانيه مثلا. اقول الكلام ده دلوقتي هذا الكونتراكشن وظيفته الاساسيه هو يعمل ايه؟ ان هو يعمل تسد شعر من جوه. لو بقى كونتراكشن ده وبقى الحاله عندها الطعام من الطعام الفتري او الطعام الماشي فاصبح المشكله ايه؟ المشكله ان اللوخيا دي مش هتنزل وبالتالي هتبقى لتاني فاهم اليوترس وتفضل موجوده فاهم اليوترس كده معايا؟ وبقى تبتدي بقى هو اللوخيا دي كده دم وبقال زي حاجه زي اللحمه زي المديات اللي بتعمل في المرض دم وبقايا من التشو وبقايا من الفيتال ميمبرينز وحاجات كلها ميديا قويه جدا ليه ان الميكرو اورجانيزم تعمل ايه؟ تعمل بروفريشن مفهوم كده؟ ايضا هذا اليوترين كونتراكشن ده بما انه بيشيل اللوك ولو الرقية قعدت هتتكلمني تطلع بره تتكلمني ها الوقت اللي في البنش التاني يعني ايه عارفه حاجه مقوله انا وقفين وانا اقول يمكن هي كاتبه غلط انا نقف لو عايز نقف ولا نقف برضه اي شيء دي عاوزه ايه مش سامع لما الدوبلاي كونتراكشن بيقف او بيبقى ضعيف ما بتنزلش اللوكيا تقوم تعمل ايه؟ تقوم تتجمع اللوكيا تقوم تعمل بيوبرال انتوكسيكيشن او بيوبرال فيفر هي حمى النفاس والبيوبرال انتوكسيكيشن دي مرتبطه بالصبر وفايف ماكروبيزم يعني الحاله دي كانت الموسمز الموجوده عليها خالص في ظل وجود اللوكيا ودي صبروفايت عادة ومنسلز عادية خالص وافراز التوكسين افراز ايه؟ توكسين فالطاقة التوكسين في داخل اليوترس هيبقى لوكال انتوكسيكيشن او قد تعرض التوكسين للبلاد ستريم خلاص قدام التوكسين معايا حضرتك؟ هنا مثلا نفس الكلام البيوبرال فيفر ده مرتبط بايه اللي فيها بقى؟ بايه اللي فيه باثوجينيك مايكرو اورجانيزم. فيها يا جماعه؟ باثوجينيك مايكرو اورجانيزم. باثوجينيك مايكرو اورجانيزم لان حتى اثناء الولاده تدخل ودخل الفيش. زي ما كنا بنقول المره اللي فاتت وهو بيولد عمل ايه؟ مش مراعي ولا ليه مضيفه وليه ما كانش مضيفه ودخل ايه؟ ودخل باثوجينيك مايكرو اورجانيزم. دخل باثوجينيك مايكرو اورجانيزم. لا الميديا والدوكيا دي موجوده فبدأ يعمل إيه؟ بدأ يعمل بروفريش. قد يؤدي إلى إنه هو يفرز توكسين خلاص تهرب من براد ستريم فتعمل إيه؟ فتعمل توكسيني. وقد يغزو المايكرو أورجانيزم البلاد ستريم. يعني هنا بقى المشكله الاخطر ايه بقى؟ اللي هي البلوبرال فيبروما النفاسي اللي الناس بتحط منه. يعني اسمع لحد ما او بره ماتت ما بتنمي البلوبرال النفاسي ايه؟ لانه بصوا شويه مايكرو أورجانيزم غزا البلاد ستريم لان في جرح في اليوترس والمايكرو أورجانيزم غزا مين؟ هرب من الجرح ده ودخل البلاد ستريم. فبس هو ايه؟ دخل الدم مع التوكسينز بتاعته. يعني هذا هو مايكرو أورجانيزم عمل بروفريشن في اليوترس وافرز توكسينز والتوكسينز دي امتصت عبر الووند اللي في اليوترس وهرب المايكرو أورجانيزم ودخل البلاد ستريم. فبقى في حاله دخول التوكسينز فقط البلاد ستريم ده حاجه اسمها ايه؟ توكسيميا. توكسيميا لما يبقى المايكرو أورجانيزم مع التوكسينز بتاعته بقى الحاله اللي اسمها بقى اللي موجود في البلاد ستريم المايكرو أورجانيزم والتوكسينز بتاعته بقى الحاله اسمها ايه؟ سيبسيميا. بقى اسمها ايه؟ سيبسيميا. هذا المايكرو أورجانيزم احيانا يغزو الاورجانز جوه الفيزرال اورجان ويعمل فوكس من الانفكشن او يعمل مالتو ابسس. يعمل ايه انت مالتو ابسس؟ اذا كان هذا مالتو اورجانيزم بايوجينيك مالتو اورجانيزم. المالتو اورجانيزم ايه؟ بايوجينيك مالتو اورجانيزم وهرب للبلاد ستريم يقوم يعمل ايه جوه؟ ينشف الدم يقوم يروح على الرئه على اللم يعمل فيها ابسس، يروح على الليفر يعمل فيها ابسس، يروح مش عارف في الاطراف يعمل ابسس. هذه الحاله تسمى ايه؟ بايمي. حاله اسمها ايه؟ بايمي. بايمي يعني ايه؟ يعني سيركوليشن فايجينيك مايكرو اورجانيزم في البراز بتاع الحيوان. والسيتسيني يعني ايه؟ السيركوليشن بتاع المايكرو اورجانيزم اسيس توكسين في الحته في اللي هي في البلاد ستريم. والتوكسين يعني ايه؟ ان التوكسين فقط هي اللي بتطور والمايكرو اورجانيزم ما هربش ليه من هي دي السيركوليشن. مفهوم الكلام ده؟ مفهوم؟ اللي مش فاهم يقول البيوبيريوم تنتهي بعد 6 أسابيع يعني بعد 42 يوم صح؟ بتشوف حتى هتبقى عارفين كده صح؟ انت مش عارف كده؟ انت مش عارف حاجة خالص نعم؟ مين اللي بيتكلم؟ قولي يعني انت عارف انا مش فارق؟ يعني هنكسر بعض عشان يومين؟ يمكن الست اسابيع دول ما فيهمش جمعه. بيعتبروا ايه بقى؟ ان البيوبيريم كم يوم؟ 42 يوم 6 أسابيع. 6 أسابيع بغض النظر البقره جت في الهيت او ما جاتش في الهيت صح؟ يعني كل الناس وكده هي البيوبيريم 42 يوم البقرة ولد النهاردة بعد 42 يوم البيوبيريم خلص صح؟ صح هو كده ده كلام عمليا دلوقتي غلط عمليا دلوقتي ايه؟ غلط لانه ما فيش بقرة يعني ما حدش جايب بقرة المزرعة عشان تقعد 42 يوم لما تخلص البيوبيريم وبعد كده نبقى نفكر في هي هتعمل ايه بعد كده عاوز اقول المهم من الاحداث اللي احنا ما كملناهاش انه احنا قلنا عن الكونتراكشن صح؟ قلنا لو الكونتراكشن وقف يقوم يعمل ايه يا لسه؟ لسه اللي كانت مختاره في الكونتراكشن يقوم يعمل يورال افكشنز افكشنز على بعضها اليورال كونتراكشن مسؤول عن الاليمينيشن والبكتيريا كونتيميشن لان انا لو دخلت انفكشن اليوترس دلوقتي اليوترس فيها اهو وانا دخلت انفكشن هتعمل في اللغه وهتلاقيها تكاثر لو في دراين كونتراكشن قوي وفعال ايه اللي بيحصل؟ بيطرد كل اللخيه وبالتالي ارفع الكونتراكشن قاد على انه يعمل اليمينيشن يعمل ايه؟ اليمينيشن البكتيريا كونتامينيشن مش كده وبس ده بكل الاحداث اللي فاتت دي اللي احنا قلنا عليها ان البلاسينتا تنزل طبيعيه ان يحدث كونتراكشن ومن الكونتراكشن اللي يحدث نزول اللخيه يحدث ايفولوشن اليوترس يحدث إليمينيشن البكتيريا كونتامينيشن كل الظروف دي تقوم تقول لرجوع الأوفاريان سايكليسيتي الأوفاريان إيه سايكليسيتي يعني عاوز الحيوان يرجع مباشرة إيه للسايكل بتاعه بسرعة هو دي وظيفة يعني في أي مزرعة دلوقتي وظيفة الدكتور إن البهايم ما تسكتش يعني هي تولد واسرع وقت كده 10 ثواني تولد واسرع وقت ده وظيفته ما ينفعش تقوم مزرعه تلاقي مثلا البقر قاعد 4 شهور ما هشرش 3 شهور ما هسيبش كده يعني ده كلام مش حلو فكل الاحداث دي تؤدي لان البقره بعد كل الاحداث الطبيعيه اللي تحدث تعمل ايه بقى؟ ترجع للكوفيريان سايكليستي او الكوفيريان او ما يسمى بيسموه الكوفيريان ريباوند وفين الريباوند؟ الريباوند يرجع تاني عشان الريباوند يرجع تاني عشان الريباوند يرجع تاني لازم الحيوان يكون تحت تأثير البوزيتيف انرجي بالانس لازم الحيوان يكون ايه؟ يكون تحت تأثير البوزيتيف انرجي بالانس أحيان كتير بتبقى نتيجة من الأخطاء اللي في المزرعة مثلا البقرة مثلا وزنها 500 كيلو 500 وبعد الولادة مثلا بشهر ونص مثلا أو شهرين بقى 350 بس بقى 350 بس إيه اللي وصلها كده؟ إيه اللي وصلها كده؟ إنها دخلت تحت تأثير نيجاتيف إنرجي بالانس وبالتالي البودي كونديشن سكور بتاعها قل البودي كونديشن سكور بتاعها ايه قل خسر ايه لان هي لا لفت من اللبن معين البقره وهي والدة كان وزنها مثلا وليكن مثلا هي كده 500 كيلو كيرف اللبن من كيرف اللبن من البقرة وهي بتولد تقريبا تشوف صورة دلوقتي بتعاني بعض الولاد ومشاركة في المدينة فالدام بلاي بس بعد يوم واثنين وثلاثة بدأ دامن ايه؟ بدأ الكرف بتاع دامن يزيد كده بقول بس هندي لي يوم كده لما خلاص بيسمعها البول بتوشن سكون بتاعها الموازن بتاعها قال بدأت تعمل ايه؟ هي من نفسها بتقلل الدم من الطلاق. يحصل ايه بقى؟ يحصل ايه؟ قللت الدم ويبدا وزنها يزيد. اول ما تبدا تتحول الى بوصه الجلد بالانس تمام؟ يحصل ايه؟ يحصل البقره تقفل دي. طب هو هنا انا عاوز اقول ايه؟ انا عاوز اقول المده دي هي اللي تهمني. هي اللي تهمني. يعني في الحالات الاندفيدوال مثلا اللي كان معاك في البيوت المده دي ممكن تقعد 6 شهور. المده دي ممكن تقعد ايه؟ 6 شهور. وممكن تلاقي واحد بيشتكي من عنده رؤوس واحده من سنه و10 اشهر. وبقى قرار من 6 شهور و10 صح؟ شافها كتيره كده. بسبب ايه؟ بسبب الموضوع ده. طب انا مهمتي ايه؟ انا فايدتي ايه بقى؟ ان اخلي نقطه الارتقاء نقطه الارتقاء ايه؟ اقربها على قد ما اقدر من هو من بدايه الولاده. ده مسؤولين مسؤول التغذيه في المزرعه او اللي ماسك المزرعه ان انا اخلي نقطه الارتقاء وعوده الحيوان الى الوصول بين الجبانس اسون از بوسبل. وبعدين بقى اول اول مرحله الولاده مفهوم ليه؟ فاهمين؟ ده بقول ايه؟ ده بقول ان البقره في اول 3 ايام ما بتاكلش كويس لانه البقره وهي واقفه كده الجنين الناحيه الثانيه وضاغط على الرون هنا كده. الرون مضغوط لما تشيل 80 كيلو كسروا بقره والجنين اللي هو 40 كيلو فحصل ايه؟ عارف لما يكون كيس ومضغوط ولما شلت الضغط اللي عليه حصل الكيس ايه بقى؟ الكيس اتفرق فيها بالبقره. فحصل ما يسمى بهجوم الانستاسي. الكرش كان مضغوط في مكان صغير كده ولما الجنين شال ونجح حصل ايه بقى؟ حصل ورومن اتفرق فيها من البطن دي. خلاص ساب نفسه عارف ايه واحد مسجون تلاقي نايم على السرير واحد كابس على نفسه والصبح قام خلاص يعني بسرعه كده ما عادش حد يطلع. المطلوب؟ المطلوب في الفتره دي انه يبقى دي الفتره اللي بيحدث فيها الهجومات الانستاسي. الفترة اللي بيحصل فيها ايه؟ ابو مازن اسمها انت البقرة والدة وبعدين هتكلمها بكونسنتريت كتير لانها والدة وضعيفة كونسنتريت والكرش كبير وواسع وفاضي يقوم يحصل ايه؟ يقوم يحصل ديسبليسمنت. هنا بقى المهم في الفترة دي انه لازم الرافش او الفايبرز تكون كتيرة جدا. يعني لازم البقرة بعد ما تولد كمية الالياف او الدريس عامة يعني تاكل كمية كبيرة بحيث ان الكمية الكبيرة دي تحافظ على ايه؟ تحافظ على شكل الكرش. يعني بدل الكرش ما يبقى سالب هوبا ده مش كان انت قاعد ما انتش مسنود يعني ممكن تقع كده بتقع كده انت انا عاوز والله انت بنت ليه؟ لا هي بتكذب عليك كني نايم وخلاص هيقع وقلنا ما كنتش نايم انت بتكذب وشك طب توصل لشويه بس انا هسيبها هنا عشان شاء الله معايا حضرتك. مهم بقى ان الكرش اللي سايب ده وما يحصلوش ديسبليسمنت ويسمح ان الكرش فاضي فيسمح لابو مازن ان هو يلف. انا مطلوب مني ايه بقى؟ ان انا املى الكرش ده بفايبر او جرافل عشان ايه؟ عشان لما يفضل يبقى مكانه الكرش مليان زي ما هو ما يسمحش لابو مازن ان هو ايه؟ ان هو ايه؟ ان هو يحصل له ديسبليسمنت. معايا حضرات؟ انا مهمتي مهمتي انا ايه بقى؟ ان نقطه الارتقاء نزول الوزن او زياده الوزن مع كيرف اللبن تبقى قريبه قوي هنا كده. بمعنى ان انا عاوز البقره وزنها ما ينزلش خالص يبقى هنا كده اهو نزل اول يومين ثلاثه ليه؟ لان كاي حد واحده والدت بقى كلام عادي وبالتالي في اول يومين ثلاثه الاكل بيبقى ضعيف وزنها بينزل المهم هي ترجع هنا بسرعه كده كده كده اهو. ونقطه الارتقاء بقت هنا بقت بعد ايه؟ بقت بعد شهر بعد 20 يوم بعد كده. كل ما كان الارتقاء غالي كل ما كان الحيوان غالي راجع بسرعه للمزرعه اللي بعده او اللي بعده سنه. تمام؟ حد له سؤال؟ ها؟ نعم اسمع الكلام. انت سامع يا موسى؟ فترة البيوبيريا اللوحة دي جزء منها بيحصل فيها جزء فيها ولا هي اصلا لا مش بنقول على خير، انما نزول اللخيه ده حدث، حدث من الاحداث اللي بتحدث في اثناء النزول. تمام، ده حدث من الاحداث. نعم بتقعد زي ما تقعد من الاحداث مش متكلم. المهم بقى هو ماشي مهم نمر ده نسال من واخد خمس مواصلات. انت جاي من هنا بس من اول خمس مواصلات. ها هو يعني من انت جاي معاه؟ نعم النقطة اللي بتاعتك النقطة القائمة بتاعتك النقطة القائمة بتاعتك النقطة القائمة بتاعتك. انت ما فهمش كل اللي قلته ده يا حسن. بالتغذية يا حسن، التغذية ان الحيوان ياخد الحيوان ياخد فيه انتاج محسوب له. انت فاهمني؟ محسوب له يعني ايه؟ انت هتطرفنا المشكلة شوية. الحيوان لما بياخد فوت انتاج محسوب له، يعني هو مثلا بينتج مثلا 30 كيلو لبن، محتاج لك واجب من الدراي مطر انتاج قد كده، بالاضافه للمينتنس راشن حسب كل لبن بتاخده. خلاص، فده المفروض طبعا. غير بقى انا بتكلم على التنسل برودكشن في مزرعه ده معمول فيها اوريدي، وحاله عند واحد فلاح ولدت وكل يوم بقى بالاول غفان عيش بقى يوم الاكل بيحطوها للبقر، او شويه رده ماشي، او شويه دي عندكم بقر او كده، فما بتاكلش وبتنتج لبن فبتخس. ادويه ليه يا حسن؟ يعني انا لو اديناك دواء دلوقتي تكبر؟ ما ينفعش يا حسن. المينتنس راشن واللي ببوظ يعني ايه؟ يعني اللي واخداه اكتر من الايه؟ اكتر من اللي هي بتنتج. ده بيوصل لحاجه اسمها المشكله دي لما بتبقى ملخبطه بيعمل حاجه اسمها فاتي كال سندروم. بيعمل ايه؟ عارفينها طبعا اكيد، صح؟ عارفها يا سيد؟ يا يا لا سيبه يقول. قول يا سيد، واقف عشان اسمعك. شفتين؟ شفت بقى رسمين يعني؟ ايه؟ يعني هي ايه يعني؟ يعني هي حسن عاوز يعرف يعني الفيديو فيه ايه؟ يعني انت شفت الفيديو جاي من بره وبيتكلم عنه هو اتكلم دايما في الانتنسيف برودكشن في المزرعه يعني بتبقى الحيوانات مقسمة في أرض. ده مثلا دراي كاو. ده ايه ده دراي كاو؟ وده الهاي بروديوسر. الهاي بروديوسر والايرلي لاكتيتنج كاو. يعني ده بقى بتجيب 40 كيلو لبن ومعاها بعض الوين الجديد برضه لانه انتاج عالي. وده في الميد مثلا. وده لو بروديوسر مثلا، بقر عندي مثلا 20 بقر بيكون 15 كيلو لبن. ما ينفعش ال 15 بقر دول ها ياكلوا نفس اكل اللي بيجيب 40 كيلو لبن. طب ويحصل لها ايه؟ يحصل لها مشكله. على سبيل المثال مثلا لو ان واحد ما عندوش الا مكان واحد يارد واحد. ده خطر بيد الناس. فالبقرة دي البقرة رقم واحد، البقرة رقم واحد. البقرة دي البقرة رقم واحد والبقرة رقم اثنين. البقرة رقم واحد ولدت النهارده، صح؟ والبقرة رقم اثنين ولدت النهارده، اوكي؟ وبعدين بعد شهرين خلينا نقول شهرين عند الفيرمانس حصل فيرتلايزيشن. البقرة البريميوم هتتجفف امتى؟ عند 7 شهور. بعد 7 شهور من ايه؟ من الفيرتلايزيشن، يعني لقت هنا كده. حصل لها دراينج اوف. دراينج ايه؟ اوف. واتنقلت لما حصل لها دراينج اوف اتنقلت للارض بتاع الدرايك هاوس. بقت مع الدرايك هاوس. تمام؟ الدرايك هاوس دي بتعمل عارف ايه؟ بتاكل علف ايه بقى؟ حسن. بتاكل علف ايه؟ بتاكل علف فور مينتنس. يعني بتاكل علف فور ايه؟ فور مينتنس. فور جروينج فيتس. للجنين اللي جوه البطن. وايه كمان؟ وللبريباريشن بتاع الكولوسيوم. بتقعد تاكل في العلف ده قد ايه؟ قد ايه؟ 3 شهرين. بتعمل قد ايه؟ شهرين. البقرة التانية، البقرة التانية ولدت في نفس التوقيت وحصل لها مشاكل اثناء البيوبيريا فما عشرتش مثلا الا بعد 4 شهور. ما عشرتش بعد قد ايه؟ بعد 4 شهور. بعد قد ايه؟ 4 شهور حصل لها في الترانزيشن. طيب بتكافئ ايه الطلبة دي؟ هتكافئ بعد 7 شهور؟ بتكافئ بعد 7 شهور؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن الموسم بتاع الحلاقة الموسم 310 يوم. من 305 ل 310 يوم. البقرة ما بتجيبش أكتر منهم سواء كانت عشار أو لا. ليه؟ ليه؟ لأنه بعد 310 يوم الملك برودكشن بيقل بصورة زي الأول. وبالتالي لو ان البقره دي واقفه في عمر الحلاق فبتاخد علف كتير. هي بتبقى 10 كيلو ولا 15 كيلو والمعاها بتكون 30 كيلو وبتاخد علف كتير. وبالتالي تبقى بعيده اقتصاديا ما بتجيبش جايبه تكلفه. هو البقره دي مع نفس البقره دي في نفس التوقيت ده هو بقت هي الرجل انت كام شهر؟ بقت بريجنت 5000 صح؟ بقت 5 شهور. 5 شهور بريجنت صح؟ وتعرضها براين. واتنقلت فين؟ واتنقلت لعنبر الدرايك هاوس. كانت عنبر ايه؟ الدرايك هاوس. المرة الأولى هتقعد في الدرايك هاوس في الدرايك في الدرايك هاوس قد ايه؟ بتقعد شهرين بتعمل عارف ايه؟ المرة الثانية هتقعد فيها قد ايه؟ 4 شهور. 4 شهور جافة بتاكل علف بالرغوه كنت العاديه تقوم البقره تسمن او تبقى تبقى اوبيس. اوبيس كامل بقره سمينه. لو شفت انت شفتها يا حسن ماشي بقره ايه؟ اوبيس كامل بقت سمينه قوي. طب مشكله البقره دي بقى يا شيخ ها مشكلة البقرة دي البقرة دي لما سنت قوي لما سنت قوي فحصل ترسيب للفان. الفان بقى كتير قوي حوالين فان ها بسبب نفسه يا فان. لو حضرتك قعدتي سبت البقره دي، البقره دي كده عند الشهر الخامس اللي فيه صح؟ قصدك ان احنا نسيبها 7 شهور؟ 7 شهور تحلب. هي عند الشهر الخامس دي بدا اللبن، كميه اللبن اللي بتجيبه مش جاي التكاليف اللي انت بتاكلها. يعني بتاكل مثلا ب 50 جنيه وبتاكل ب 30 جنيه. يبقى اصلا ما عندكش نفسنا ولا تقعد طول النهار رايح المخلب وجاي المخلب وقاعد تسال نفسنا. وغيرت البعض غير 3 مرات فتروح كل 3 مرات في المباراة حاجة بقى واحد صاحبها واحد وديها واحد يجيبها وفي النهاية بتخسر يبقى نشيلها ونقارن عليه مع الدرايك هاوس. تمام؟ البعض دي لما تيجي بقى مشكلتها ايه؟ الفيكس كامبيا او الفاني كاوسون روم هي لما تيجي تملي لما تيجي تملي جوه الفات ده مرصف بكميه كبيره قوي حوالين الفضايل تيجي تملي العمل نار نار وبس كلام عمل ايه؟ نار وبس كلام عمل ايه يا نار وبس كلام ضيق البس كلام قوي ادى الى السوق ادى الى ان الجنين ممكن يموت ادى الى ان هذه البقره بعد الولاده بتعاني قوي من كيتوزيس نتيجه لتكسير الفات وطلع البيتا هيدروكسيد جلوكايات والاسيتون والحاجات دي اللي هي الكيتوزيس خدت بالك بقى في البقره عندها ايه الكيتوزيس ممكن البقره تعمل ايه نفسها فات وبسبب الموضوع ده يا سيدي قالوا كده في الفيديو ها انت مش فاكر يا راجل انت بتتفرج على الفيديو ده عشان كده مش تبع للولاد تبع راجل يقعد في اربعه ها ويقعد في اربعه وبعدين يوقفوا في التكوين من خمس شهور او تسع شهور فقلنا بقى الناس زمان كانوا بيقولوا ايه؟ كانوا بيقولوا البيوبيليوم البيوبيليوم 42 يوم الساعة كده ايه؟ سنوات بتحب كده؟ كانوا ده يمشي نص ساعة انا بقدم رساله ان انا هيفتروا 310 يوم لانه ده متوسط بمعنى لما حضرتك بعض يوجي في بقى عند 40 يوم 10 في بقى عند شهرين 10 في بقى عند 13 وفي بقى قبل الباب في المزرعه يا حسن ما تعرفش في الساعه والمعطل محمد شهرين بقى انت قاعد بتلعب في ساعتك واحد ونص في الساعه طب هو معه الساعه ايه؟ انت مظبط انت هو ظبطها ولا معانا ما يقتي فيبقى في النهايه كده متوسط كده كده وبعدين هو لازم يبقى 310 لان البقره مثلا في المتوسط بتجيب من 9 من 9 ل 12 ل 12 طن لبن من 9 ل 12 طن من لبن في النص ده المفروض يعني ده في المزرعه مش في البقره دي ممكن تجيبهاش على السكه البقره دي ممكن تجيبهاش على السكه الاحجار الواحد اصلا بيكسر يحجبها فبيقعد يطبعها عشان الجوانيه ما هياش كده خالص ما هياش بالمفهوم ده هي ان هي 82 يوم وان البقره تيجي في العيد وكده فتعتمد عليها تقسيم جديد لا تقسيم ايه؟ جديد هو ايه؟ يعني انا كنت بقول فيما بعد فيما بعد او الموجود بقى عندكم ان الجوانيه ده تقسيم كده اسمه كام جوانيه التقسيم اللي هو بيعتمد على الحاجات اللي بتحصل في الحيوان المرحلة الأولى أو الفترة الأولية اسمها بيوبرتي اسمها بيوبرتي والمرحلة الثانية اسمها انترميديتي اسمها ايه يا جماعه؟ اسمها انترميديت بيبي. المرحلة الثالثة اسمها بوست اوفيلاتور بيبي. البوست اوفيلاتور بيبي كان دايما لما تيجي زمان يقول لك الكبيريا كام؟ 42 6 اسابيع. طب ممكن البقرة تيجي قبل 6 اسابيع في العيد؟ ممكن؟ طب ممكن طب لو هي جت قبل الكبيريا دي طب ازاي هي لسه هي جت في الايه؟ وهي لسه في الجمله. فالتقسيم ده اوقع. اوقع واصح. خلاص؟ هنشغل بقى احسن عشان هناخد الوقت طويل. هنمشي بسرعه احسن. صح يا محمد؟ نعم. ها؟ انا كده مش كويس. طف طف. انت هتاخد شنطتك ولا ايه؟ هو اللي هنقوله ده كل اللي انا قلته ده من شويه مع بس المرحلة الأولى ده الفترة من الولادة من الولادة حتى نقص الكمبيوتر السنسيتيفيتي للشيء الرئيسي. ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ معناه ان طول فترة الحمل طول فترة الحمل فيه هرمون السالب فيه هرمون البروجسترون صح؟ هرمون البروجسترون بيخلي البيتيوتري جلاند في حالة مثلا زي حاجة نايمة ماهياش حاسة ماهياش حاسة بشيء ما رأيتش اللي بينزل. وبالتالي لو تاخد الموضوع ده ياخد 12 يوم لما الفورمس نيوترون بتاع الحمل تتكسر يحصل لها كرايسيس معادش فيها ايه؟ معادش فيه فورمس نيوترون معادش فيه مصدر للبروجسترون وتبدا ايه بقى؟ تبدا البيتيوتري بلاند تحس ده بالشيء ما رأيتش اللي جاي منين؟ اللي جاي من الهرم الصوماليس تبدا تتنفس. لما البيتيوتري بلاند تتنبأ ويحصل لها سيموليشن وليه الشيء ما رأيتش تقوم تعمل ايه؟ تقوم تبعت مونانتروفين للأوفري يطلع ايه؟ مونانتروفين لما روح الأوفري الأوفري بيعمل ايه اصلا بيشتغل ايه؟ بزايد عربيات؟ الأوفري بيعمل ايه؟ الأوفري وظيفته ايه في الدنيا كلها؟ مين؟ الأوفري بيعمل اوفيليشن؟ ولا بيطلع فوليكلز؟ ايه يا دكتور؟ الأوفري بيطلع ايه؟ فوليكلز. ده اللي يحصل امتى؟ الحاله دي بيحصل امتى؟ من امتى بدات الدنيا؟ انه بدات السنسيتيفيتي ايه دي يا ندى؟ ندى؟ مش اسمك ندى؟ اسمك ايه؟ اسراء بس انت شبه ندى. لا مش في واحده معانا في الدفعه زي اسمها ندى؟ ها؟ لا هي شكلك كده حتى في نفس الستايل. كان جاي عاوزك تمتحن عشان تروح تقابل رئيس الجامعه فده فاكرها من كده في الطقم اللي هو بيروح عند رئيس الجامعه اعتقد رئيسين كده. فكان جاي عاوزك تمتحن هو الصراحه رئيس الجامعه ورئيس الجامعه مستنيني ورئيس الجامعه مش هيعرف يمشي المكتب كده. انت عارفين والله شبهي انا مفكرك انا مخنوق الصبح مفكرك ايه؟ انه عند اليوم ال 12 بدات البيتيوتري تبقى سنسيتيف لمين؟ للجيرماريش. تقوم تبعت الجرونوتروفين للاوفر يعمل ايه؟ يطلع فوليكل. الفوليكل يحصل لها اوفيليشن. دخلنا احنا في المرحله الثالثه اللي هي اسمها بوستو فيلاتر بين. اسمها ايه يا جماعه؟ بوستو فيلاتر بين. ده ايه؟ ده الفتره اللي بعد الاوفيليشن لحد ما يبقى التايم خلاص لحد ما يبقى اليوترس قادر على الانتاج بتاع الجنس. هذه الهيد الاولى دايما بتبقى سايلنت. الهيد الاولى دي دايما بتبقى ايه؟ بتبقى سايلنت. واكيد اعتقد احنا قلنا قبل كده ليه صح؟ ما قلناش؟ نختار ده؟ ممكن تنور النور يا حسين؟ دايما لما بيبقى الاوفري في اثناء البريمنس في البعض بيبقى موجود عليه سيل تمام كده. لما البقره ولدت حصل ايه؟ حصل يوتيلايز للسيل. اصبح الاوفري سموث ما عليهوش ستراكشرز خالص. وبعدين لما ظهر السنسيتيفيتي اللي حصل بدا الاوفري يبقى عليه فوليكل. الاوفري بقى عليه فوليكل تمام كده. الفوليكل حصل ديوريشن ودخلنا في البوست بلاتر. انا عاوز اقف هنا عند وقت الديوريشن. وادي ايه؟ وادي الجيش. المفروض ان الحيوان هنا يبقى يظهر عليها عرض ايه؟ عرض ايه؟ ما بتظهرش عليها عرض ايه؟ ليه؟ ليه؟ لان المسؤول عن ظهور عرض ايه؟ يعني عشان بقرة. عشان بقرة. تيجي في الايه؟ لازم تبقى بالمنظر ده فيه. لازم الليفل بتاع الاستروجين يبقى عالي وفي بيزا الليفل من الكوليسترول. وفي ايه؟ وفي بيزا الليفل من الكوليسترول. ايه اللي بيحصل هنا؟ انه بقى لما جت تعمل اوبليشن مفيش على الكوبه لا شمال ولا يمين اي روتير استراكشر. مفيش ايه؟ مفيش روتير استراكشر. وبالتالي مفيش بروجسترول. وبالتالي مفيش اعراض ليه؟ لانه ليس المسؤول عن اعراض الايه؟ يعني اللي احنا نعرفه عن الحلول تعرفوه ان الاستروجين هو اللي طلع اعراض الايه صح؟ الاستروجين عالي طلع اعراض الايه صح؟ وده مش صح؟ انما لازم يبقى في بيزا للبروجسترون عشان يعمل سيرجيك اكشن مع الاستروجين من ايه؟ يظهر على الحيوان اعراض الايه؟ بدون البيزا ليفل ده مفيش ايه؟ على الرغم من ان الاوفر عليها ايه؟ على الفولي. وعلى الرغم من ان الفوليك دي هيحصل لها اوبليشن وتعدي المرض. يعني البقره جت في الهيت سايلنت، هي ما هياش طبيعتها سايلنت بس الاولانيه بتبقى سايلنت. ليه؟ لان ما فيش بيزا ليفل من الكوليسترول اللي هو بيقوم بسيناريستيك اكشن مع الاستروجين عشان يطلع عرض دي. ما فيش بيزا ليفل. وبالتالي ايه اللي حصل هنا؟ هتبقى سايلنت. دي مشكلة، مشكلة بتقابل الناس كتير قوي قوي. وبتبقى يعني عارف التفكير الأحمر كده، تفكير أحمر. إيه اللي بيحصل؟ إن عندي مثلا 100 بقرة، 100 بقرة في المزرعة في الهيل، سوري مو هنا فيها. ال 100 بيبقوا إيه؟ بيبقوا سايلنت أوي. أحيانا أحيانا ما بيحصلش أوبليشن وتتطور الفوليك الدين سيستم. تطور الفوليك اللي ايه؟ لسيستم. السيستم ما بيحصلهاش ايه؟ ما بيحصلهاش البلاش. تقوم البقرة ممكن تقعد شهرين، شهرين ما بتجيش في الهيت بسبب ان هي تعاني من ايه؟ من سيست. والدكتور اللي موجود ما بيفحصه وما بيعرفش. وبالتالي هو متخيل او قاعد منتظر ايه؟ لما يبقى قاعد كده فلا البقرة بتنط على البقر او البقر بتنط على البقرة. المهم ينتبه ان في بقرة في الهيت في الهيت. وهي اصلا جوه ايه؟ ان مناعة الهيت سيستم. وجود ايه؟ وجود سيستم. ولذلك لو انت قرات على السيست يقول لك ان 25% من حالات السيست بتبقى سايلنت. انا اخدت انتوا السنه اللي فاتت ان السيست اوفر مشهور بايه؟ من نيمفومانيا صح؟ من نيمفومانيا ليه؟ ها؟ ليه نيمفومانيا؟ لان الاستروجين عالي قوي. السيست كل ما بتكبر بتطلع ايه؟ بتطلع استروجين كتير. وبالتالي كل ما زاد الاستروجين كل ما اعراض الهيت زادت. دلوقتي زادت لما بقت المرة ايه؟ لما بقت المرة 108 هنا سيستم والاستروجين عالي جدا لانه ما فيش ايه؟ ما فيش كوليسترول. دي اللي بتمثل نسبة 25% في المصنع من السيستم لا تعاني من 108. لا تعاني من ايه؟ من 108 اللي هي بتبقى الفيرست هيت او الفيرست فولوكولر ويف بعد الولادة وما حصلهاش ايه؟ وما حصلهاش الولادة. مفهوم كده؟ حد فاهم؟ كويس. طب النور حسن. وبالتالي وبالتالي مهم قوي بقى ان انا افحص البقر بيولوجيكال بعد الولادة. واخد بالك؟ يعني على مثلا لازم عند شهر افحص البقر حتى اتبين البقر اللي بيعاني من ايه؟ من سيست او ايه؟ او معلم. معايا حضرات؟ من الفصل؟ يا راجل وساكن؟ طب انت واقف تعمل ايه؟ بس بصراحة انا مش عارف اكافئك ازاي. ها؟ مش عارف اكافئك ازاي؟ اه انت ما بتصدق تطلع تكلم. هو اشتغل راح طرق. فلازم اي حد في مزرعه لازم اي حد في مزرعه لازم البيوت كان يسمعش البهايم على اساس على اساس ما يحصلهاش ايه ما تدخلش البقر في سيسم في سيسم وبعدين ما يدخلش البقر في سيسم وبعدين يا حسن ده اللي بيحصل بقى كده ممكن بقى صاحبها عادة بقى في الفيديو على شكل الفيديو ان واحد عنده بقى ولدت واول هي ما طلبتش الى السايلر وتطورت السيستمير وصلوا بقى 6 شهور وبعدين لما حد يروح يتحصل منها فيها سيستم والسيستم ما حصلوش كومبينيشن والمشكلة في السيستم انه بيبقى يحصل فيه لما بيجيب فقرة طويلة لما بيبقى اوفر عليه سيستم لما اوفر عليه سيستم ممكن تلاقيها بقى في المنظر او في حاجه لو حد بيشوف دي سيستم كده كل ما الوقت عدى كل ما بيحصل سيكنج في الهول يعني السيستم لو مثلا معاد الاوبريشن النهارده راجع 4-4 ايام وبمسك الاوفر احيانا الواحد بيمسك ومش عارف فمسك الاوفر مش قادر يطول ضغط ضغطه لا حاجه في العاده تحديد السيستم حصلها ايه؟ حصلها رش مع الوقت لو عدى مثلا على شهر من الصعب قوي ان يحصل برش ليه؟ لانه مع مرور الوقت بيحصل برشيال نيوترنايزيشن برشيال نيوترنايزيشن مين؟ للمول بتاع السيستم فبقى المول بتاعها سيك بقى المول بتاعها ايه؟ سيك سنتين تمسك ايه؟ ما انتش عارف تعمل ايه؟ ما بيحصلهاش برشا بتكبر حجم الايه حجم الايه احيانا لو لما تكبر قوي يقوم يحصل لها حاجه اسمها اوبليتريشن لدرجة ان انت ممكن تجيب مثلا تشوف عينة ممكن تقابلك في حياتك برة ان تيجي تفحص عينة مثلا عينة في المنظر فتلاقي المكان اللي هو عارف فإن حد حاط فيه فإن حد حاط فيه شوية تراب قش عارف لو واحد جايب شوية قش من الأرض كده وحاططه هو في شوية فايبر رصيته هنا وبتاع وحصل لها اوبليتريشن اتقفلت وكبرت حجم المياه حجم المياه المهم ان هو احنا معدنا 3:30 ونص ونص مين؟ طيب احنا معدنا 3:30 ونص الساعة تكون نص نعم؟ قول يا ولد انت مستغرب من الساعة 6:30 الساعة 6:30 الاحداث اللي احنا بنقول عليها النورمال دروب بتاع الجسم ما تبصش كده خالص ما تبصش كده خالص لكن احنا عاوزين نقول ايه عايزين نعدي الشريحه دي عشان نقول بقى كويس بس لما بيجي يحصل دروب للبلاسينتا لازم تقول كلام كويس. البلاستيك لو كبرنا بقى شويه لو كبرنا شوية يوم تلاقي دي كده كرنجل خلاص. والبوليون في اللاي داخله فيها في حاجة اسمها كريبس. هنا كريبس يعني تلويف. التلويف ده عامل ايه؟ أول بروسة جانبين تجد ان من ضمن التسع فرضش ان في ريتنشن للبلاسينتا عالي. في يا جماعه في ريتنشن للبلاسينتا عالي ده كايه؟ ده ادفانتج ليه؟ كديس ادفانتج لمين؟ للدراجز دي. وتاني بقى في الخطوه اللي بعدهم او في التصريح اللي بعده يقول لك عشان تتفادى نسبه كبير من الريتنشن بتاع البلاسينتا ومحق معاهم اسود او واحد معاهم اسود لما خلينا نسوس الريتنشن ونقلل نسبه ايه؟ ونقلل نسبه حدود نسبه الريتن البلاسينتا معايا؟ نقلل نسبه ايه؟ الريتن المفهومه النقطه دي؟ طيب مشينا كده تحول البولمر السينيور سيلز الى ايه؟ الى فولبورد السينيور سيلز. وبعدين عند حدوث الولاده لما الاربعه ولدت دلوقتي سوري بقى نزول البلاسينتا، قصدي ان البلاسينتا تنزل طبعا ده اللي موجود عندكم على الفاضي انه فكرت ان الاثنين اللي انا ساعات ينزل بعد 12 ساعه تبقى تاني الانترفيرنس هتلاقي مثلا مكتوب هنا روت بيفور 24 ساعه وده كلام على مين الغلط فين الغلط الحل هو النو انترفيرنس الحل هو ايه نو انترفيرنس عشان الحل صح الامام الصح ايه نور طبيعي يعني هنيجي في المصور دي المخاطرة اللي هي مثلا ولا بعدين نتكلم بقى ازاي تتعامل مع الكلام اللي بيصير كلام كله غلط يعني الكلام اللي انا هقوله كلام كله غلط بس لازم بس الحل عشان لو كنت دلوقتي الحل في الكتاب الكلاسيكي هو كان هو النور طبيعي هم كده خلاص لانه كل ما تدخل في اليوترس يعني مثلا احيانا تلاقي حد مستعجل البقرة وقلت النهاردة الصبح المغرب ما نزلتش بشيء يقول روح يجيب واحد ينزل عشان ينزل بشيء وقلت وصيب وبعدين الفرنك يحتيك فإذا الفرنك بتاع البقرة بتاع البقرة بيندوس الفرنك بتاع البقرة ايه؟ بيندوس يعني ايه بيندوس؟ يعني شكلها جديد شكلها جديد بتاع الناموس احسن وما بيبقاش فيه تاثير ضار على الناموس على كتير لانه بتاع الناموس مؤسس الشيب يعني الكرنك الجالسه على الاندوميتريوم فبتبقى كده سيس الشيب سيس يعني قاعد لما الكرنك بتاع البقره بيبقى كده بالمنظر ده كده بل ايه؟ بيندرس فلما بيجي واحد ما مش عارف يمد ايده يمد ايده ولا يدخل ايده كده من اليوترس وهنا الماسكه ماسكه كده فلما بيجي يمد ايده هو بيشد العنف وخلاص بيعمل ايه؟ بيشد العنف يجي هنا يدخل يشد العنف في الكرنك المقطوع يلاقي حته كبيره كده زي الدكتور طالع فيه ماشي وبعدين اشتغل لما بقى مثلا لسه في اول ولاد وبعدين شاله 10 او 15 كرنكي فعمل خلع حته كبيره قوي ودعه منطقه كبيره قوي هنا كده فضها من الكرنكي فضها منين؟ من الكرنكي بقى عاش ما نضيفش يعني ده ممكن يموتك لان كل كرنكي مزوده بالنقص فكل ما في قطع بتلاقي دم بالنقص والمهم ان هو ايه ينزل حاجه يعني مش هيسيب البقره ويمشي لازم في حاجه تنزل المهم لما حصل ده المره دي في اول ولاده بقت منطقه خاليه من الاندومتريوم خاليه منين؟ من الكرنكل ما عادش فيها كرنكل طب البقره لما تعشر المره الجايه ايه اللي هيحصل؟ المنطقه دي ما فيهاش كرنكل يجيب كرنكل منين؟ ها؟ يجيب منين؟ لما تيجي البلاسينتا تطلع كده فول ولا كويس تقوم تطلع الكلوريك من الماي هنا كده ما تلاقيش حاجه تمسك فيها عارف اللي بيبحث عن حاجه بتاعته عشان يمسك فيها قصاد كل الكلوريك تقوم تطلع الكلوريك من الماي كده وهنا كده وهنا كده طب هنا لما جه كده ما لقاش حاجه فانتشرت عشوائي الكلوريك من الماي هنا انتشرت عشوائي بقت هنا كده خلاص؟ بقى اسمها ادفنتيشيوس بلاسينت عملت حاجه اسمها تبعها بعد الترم اللي فات اسمها ادفنتيشيوس بلاسينت ادفنتيشيوس بلاسينت دي يعني بلاسينت تعويضيه بلاسينت ايه؟ تعويضيه لان مفيش مكان يجيب نيوترنت للجنين وبالتالي طلعت الكوليون الفلاي ها؟ الكلورين في الماي طلعت مسكت في الاندوميتريوم. طيب الفقره لما جت ترم الثاني لما جت ترم الثاني استحاله ان دي تنفصل لوحدها. استحاله ان دي تنفصل لوحدها، لازم حد يجي ينزل البلاسينتا. ولما حد يجي ينزل البلاسينتا ويشيك في كده يقوم يعمل جريد مره اخرى ويرجع يقطع في شويه كرنكي كمان مره ثانيه. خلاص؟ بعد ولاده او اثنين البقرة أصبحت عرضة للكاري للكرم. العرضة للكرم دي انت تخيل ده معنى نفس في أسعار وحاجات لها أرقام فلوس كده خيالية كبيرة أوي مش معقولها بالبقرة مثلا بأربعين ألف وبعدين تولد مرة واثنين وبيعها مثلا بعشر تلاف لحم لاني وبالتالي انه العلاج الأمثل زي ما هنقول فيما بعد العلاج الأمثل في الريتين البلاسينتايز ايه؟ نور تريفود انما نور صعب يعني بيتابع البقرة الصبح ما اخذ نقول 12 ساعة بس الحرارة ما لم ترتفع الحرارة لا علاج ثم البقرة ما فيش حرارة عالية ثم فيش حرارة عالية المهم في البقرة صابتين بعد نص ساعة فالدور الريتين بعد ساعتين في الصوت أمل بعد 4 ساعات وثم الريتين بعد 12 ساعة في الكلاب الكلبة بتولد الجنين وتريح شوية والبلاسينتا تنزل بعديها تاكل يعني هي الكلبة بتقوم بالدور ترضى في الفتاة البلاسينتا على الكلب البطن الصغير وتعمل دراعه وتعمل البلاسينتا للكلب وهكذا لما تخلص النوم من الأحداث اللي بعد كده بقى هتعرف حاجة من الأحداث اللي بعد كده احنا اتكلمنا عليها ان ياخد سكرين الديوشنين الثاني للدرايف كونتراكشن والريستوريشن بتاع النمو. طب الدرايف كونتراكشن ده ازاي؟ زي ما قلت برضه من شويه ان في اول يوم كل ثلاث دقائق ويستمر من حوالي 100 ثانيه وثاني يوم كل 8 ل 10 دقائق يستمر 50 ثانيه بعد كده بيبقى الريجولار بعد هناك كل فتره كده يعمل ازاي؟ يعمل كونتراكشن. عند اليوم الثاني خلاص ما عادش حاجه بتخلص وبالتالي الاضرار هناك حاجه مهمه النقطة الثانية طبعا الفانكشن بتاع نص بطن كونتراكشن اللي قلنا عليها انه يطلع البلاسينتا وينزل اللوبيا ويقلل السايز بتاع اليوتراس ويمنع الجوانب ويمنع الجوانب السايز بتاع اليوتراس عشان حاجة بسيطة يعني لانه هنستخدم الكلام ده هو في المحاضرة الجاية وده مهم مش مهم الامتحان لا المهم عشان اما الاسبوع الجاي بنعمل حاجه اسمها المحاضره الجايه بنعمل حاجه اسمها اسيسمنت كلينيكال اسيسمنت بنعمل حاجه اسمها كلينيكال ماتريكس حاجه اسمها ايه؟ كلينيكال اسيسمنت يعني ايه كلينيكال اسيسمنت؟ يعني عندي ورقه واجب بقالها اسبوع وعايز افحص هل هي طبيعيه ولا مش طبيعيه؟ عندي ورقه واجب بقالها 15 يوم وعايز اقول المره دي كويسه ولا مش كويسه؟ بناء على المعايير دي والكلام ده اقدر اقول لما بدي ايدي للبقره دي كويسه البقره دي فيها نورمال يوبيتر فمثلا عند اليوم الرابع يبقى اليوترس نص حجم يبقى يوصل عند تلت حجم في اليوم التاسع عند 9 ل 21 يوم بدا يرجع من خلال التسعة بقى الكلام ده يوصل يبقى عند 21 يوم يبقى نورمال سايز زي بتاعه الدايمتر بتاع اليوترس ينقص النص عند الخمس ايام واللينس ينقص النص عند 15 يوم وكل اليوترس يعني لما تدي ايد البقره وبين الميرس يعني لسه اول مره عند 8 ايام تيجي تلف حوالين اليوترس وعند 10 في كل اليوترس المهم في الموضوع ده ممكن ما اقدرش احسبها من ايام قوي انما في حاجه مهمه قوي اسمها ايه؟ اسمها روجي روجي يا راجل الله يخليك منفردين اسمها ايه؟ اسمها روجي ماذا يعني كلمة روجي؟ لو رحت السرطان وشفت بقرة والدة او تفحص بقرة والدة بقالها مثلا 10 ايام او 15 يوم او 20 يوم في نورمال بيوميريان وبقرة في النورمال بيوميريان تجد الاتي تجد الهاد دايما بتشوف لما حد يبقى تخين قوي وبعدين عمل دايت تلاقي البيت بتاعه عمل ايه؟ مكرمش كده مكرمش صح؟ فاهمة كده ممكن تعملها تاني استحالة البيت مكرمش كده ده اللي بيحصل ان اليوترس الكبير ده لما يرجع يصور الفوليوشن المساحة كلها تروح فيها تروح الخطوط طويلة لونجيتيودنال ستريتش تلاقي ده اليوترس كده وعليه خطوط طوليه دي اسمها روجيني. ماذا؟ روجيني. وكلمة روجيني يعني تيوبنرز فرياشن. النوترس خطوط طولية على خطوط طولية تقول ايه؟ تقول ان هو كان نفروت وبيبدأ ايه؟ اللي يحصلوا بالجيوش اللي يتسلل على بعض. اليوترس الغير طبيعي اللي هو المرض البيوتي يبقى السيرفيس بتاعه سموث. لما مد ايد على السطح بتاع اليوترس كده هنسيبه هنا ايه؟ لا السطح ايه؟ سموث. معلهوش ايه؟ معلهوش ودور. ودي اصعب واوضح نقطه لما مد ايد بره. انا ممكن ما احسبش يعني هو بره اليوترس بتاعك مش شويه بره اليوترس صغار شويه بره ولا ثلاث مرات بره ولا ست مرات وهكذا. انما اللي يحكمني ان انا مد ايدي فاحس ان اليوترس عليه خطوط طوليه او طوليه. اذا البقره ديت في النورمال في النورمال بالذات اليوترس ده السيرك بتاعه سموث سموث. يبقى اذا هو مسكه واحد عادي وفرد السيرك بتاعه. يبقى اذا هي دي فيها في النورمال بيولوجي. معايا حضرتك الكلام اللي انا بقوله ده واضح؟ فاهم؟ ما تسكت لا الاكسبانشن بتاع اللوفي طبعا برضه زي ما قلنا من شويه ان انا الشارج عباره عن بلاط وفيبرنت وبقايا فيتال ميمبرين وبقايا فيتال فلويد وكل الحاجات اللي باقيه بعد الجنين ما نزل هي دي الايه؟ هي دي اللوفي. لما تيجي تحكم على اللوفي لازم تحكم على ثلاث حاجات، على الفوليوم وعلى الكلر وعلى الاوردر. على الفوليوم وعلى الكلر وعلى ايه؟ وعلى الاوردر. يعني لو واحد واقف وعباره او عباره نايمه نايمه ومنزله لوحيه لازم ابص على اللوحيه كده على الثلاث حاجات دول. الفوليوم ما هوش معيار، لان الفوليوم ده معناه ان انا امسك حاجه وامشي ورا الباره كل ما تنزل شويه تكون احسن. وده مش هيحصل. انا رايح عند الباره الظهر رايح العصر رايح بعد يوم بعد اثنين. الفوليوم ما هوش معيار خالص، ما اقدرش اقيس عليه. انما اللي يهمني اكتر ايه؟ الكلر والاوضر. ده اللي معدل بغض النظر بقى الفوليوم قد ايه. الاوضر بتاع النورمال لوكيا بيبقى ريحه الفريش مين غير بقى ان هي تبقى ريحه معفنه وريحه رنه ولا والبقره نايمه والجبال ملموم عليها بطريقه رهيبه وتشم ريحتها على الوقت كله وانت داخل ما تعرفش يا نادر قصدي اصرار. انت هتروح اسم هو اصلا انا هتروح في الليله كده بدانا عارف المحاضره الجايه كان عندنا في السكشن الترم اللي فات محمد اللي هو مش حاضر كنت خرجت من السكشن يعني. فجالي بعد السكشن وسالته وما جاوبش ما طلبتش. فجالي بعد السكشن قال لي في ناس بتسالتها بعد ما جاوبش وما جاوبتش وما طلبتش. فجالي لان الخاوله اللي كانوا عندنا في السكشن نعم تحس ان هم مش دكاتره كده تحس ان هم عيال صغيره. قلت له اقول له حاجه يا محمد الدكتور سأل الناس بعد ما خرجت صح يا سيد؟ السيد كان حاضر في السكشن ده مش معانا من عادة. المهم يعني فالسيد راح قال له بعد ما خرجت الدكتور سأل الناس انت معانا صح؟ ها؟ عادي ما هو عادي من العيال قال له مش انا حاسس بالعيال. فلقيته جاي زعلان قوي بيقول لي ازاي تسأل العيال وما تطردش يعني حتى عاوز زمايله يتطردوا. حاجة غريبة أنانية غريبة صح؟ تاني محمد مالهاش لازمة. يا حاج يا حاج يا معايا بجد طلاب الفجر. أنا ما بعتقدش إن الشباب يبقى جامد بيني على يعني أنا بقى راكب في عربية واحد مشغل لبن بيني ضغط عليا ما راح يسمع. ده رأيي أنا آسف بس ده رأيي. وبعدين هي أصلا مش مستحبة يعني. يعني واحد شغال لها قرانية كل يوم يعني لها مرض ليه وكده فهو لابد تفتح بيها وتفتح بيها يعني ما تسمعش تكمل صح؟ اتضح يعني اعتقد ان هو مش حلو يعني. انا رحت السعودية ما كانش ولا واحد سعودي مشغل النبل بتاعتنا الدعاء بتاع السياسي والشغل ها؟ استفسرت اللي هناك قالوا لا يا مش خلاص؟ شوية تلاقي واحد يقول لك إلا صلاة مفيش واحد مغني علي يعني. الكلام الكلام اليوم الثاني اليوم الأولاني لما تبرر تولد النهاردة لما تبرر تولد بيبقى اليوترس اليوترس لسه يعني ما بدأش متراكشن انت متراكشن في اليوم الثاني اليوم الثاني وبيبقى السيرفكس بيلاقي ولسه اليوترس عمال يصغر فلسه الحاجات اللي جوه ما خرجتش مفهوم الحته دي؟ يعني السيرفكس واسع كده واليوترس قلبي مرتبط بس لسه ما بيحكش قوي ما لاقش قوي عشان الحاجات تتفرج معايا؟ يعني زي ما يكون حاجه مفتوحه وانا عمال اطلع من تحت برفع لفوق بس لا لسه السيرفكس ما قدرش ولا حاجه فيقوم ينزل ينزل موكس كالرس واخد بالك؟ كالرس وفيسكس عادي حاجه الفرزات شفافه كده نازله في اليوم الثاني ثم في اليوم الثالث الفرز ده يبردش اسمها لوكيا اوبرا في الخامس الثامن او السادس الثامن يبقى ريدش راهو اسمها لوكيا ساندوينو لينتا لوكيا ساندوينو لينتا عامل زي الشوكولاته كده وفي اليوم من التاسع من 12 يلو شويه اسمها لوكيا اوبرا يلو شوية اسمها لوكيا اوبرا لان عاوزين اقوله عاوز اقوله هنا ايه ان احيانا بتلاقي واحد بعد 10 ايام بعد 10 ايام من الولاده يعني بقى بعد 10 ايام بيشتكي ان البقره بتنزل الباص البقره بتنزل ايه؟ بتنزل الباص طيب البقره اللي بتنزل الباص دي البقره اللي بتنزل الباص هو بيشتكي كده يقوم على طول الدكتور يقول له يا البقره عاوزه غسيل لانها بتنزل ايه؟ باص وهو في الحقيقه ما هوش باص هو في الحقيقه ما هوش ايه؟ ما هو البص ده نورمال نورمال لوكيا استشار اللي نازل بعضه ده نورمال ما نعرف ان هو مش بص ازاي ايه بقى اللي فاضل بالاوبر بتاعه والولاده والبقره بتنزل هو بيعتبر الفلاح بيعتبر الطوال دي البقره مش صغيره والدكتور بيغلب عليها اكتر وعايز ياخد فلوس فيقول له ده عاوز ايه؟ عاوز غسيل ده بيضحك على الموت ياخد انما هو لو افطن فطن شويه يقوم يعرف ان ده هو الطالما يعني واحد بيسالني في التليفون ويقول لي بقى بتنزل صليب او انا اساله السؤال على طول ايه؟ له ريحه؟ له اوضر ولا ملوش اوضر؟ ان كان له اوضر يبقى البقره فيها انفكشن. له سكه ثانيه انما لها كلمه نتكلم فيها بعدين. طب ملوش اوضر يبقى اذا هذه البقره في نورمال بيوبانيا واللي بينزل منها ده هو ايه؟ نورمال ديسكشن. معايا حضرتك؟ احيانا بقى مثلا بقره تلاقي يوم او اثنين نزلت شويه افرازات وما عادتش نزلت حاجه ثانيه خالص يقوم صاحبها يتجنن ومتخيل ان البقره ما نزلتش افرازات يبقى اذا هي مخزنه كل الحاجات دي فين؟ في انما بقره ممكن تكون صحتها قويه الكونتراكشن بتاعها قوي فخلصت من شويه اللوكه اللي موجوده في اليوترس وما عادش فيها وما عادش فيها افرازات الحدث اللي بعد كده ان السيرفكس اتقفل السيرفكس لازم يتقفل دايما دايما لازم تعرف انه السيرفكس مين في من جوه البطن السيرفكس مين في الايه من جوه البطن واللي جوه ها واللي جوه بيقفل اسرع من اللي بره لكن بيقفل بعد اللي بره صح كلام معقد صح يعني لو جيت تبص على الصوره من جوه الشاشه وده كلام اصلا موجود عندكم في الكتاب ما فيهوش حاجه يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ دلوقتي السيركس له فتحتين اتنين ماشي هو عامل كل شكل دي الانترنالوس ودي الاكسترنالوس دي اللي ناحيه الفجاير اهو ايه اللي انا عاوز اقوله؟ ان الانترنالوس بيقفل اسرع من الاكسترنالوس يعني دي بتتجاهل بسرعه اكبر من دي لكن ما تقفلش الا بعد دي فاهمني؟ يعني هي بتقعد اسرع وتيجي عند حد معين كده وتيجي واقفه ليه؟ لانه لو دي قفلت بسرعه وبقى كروست كده لو في اي فرزات في النقطه الصينيه كده هتتحجز جوه دي ايه؟ هتتحجز جوه وده دليل لما واحد يكلمني ويقول لي مثلا البقره ما نزلتش الفرزات يبقى اكيد الفرزات محجوزه لا تنزل حاجه لا ما بنزلش. يبقى انا افهم ان استحاله البقره ولدت وفيها افرازات لخيه جوه في اليوترس وما نزلتهاش او ما بنزلهاش حاليا والسيرفكس قفل عليها. معايا؟ فتجد انه في اليوم الثاني السيرفكس مفتوح فول ضيقات زي ما كان زي ما كنا بنقول من شويه اللي في اليوم الثاني مفتوح قوي والافرازات اللي جوه لسه ما جاتش فبينزل اليوم. انما بعد كده في اليوم الثاني يبقى انطباع وان هاند واليوم ثلاثة كمان. وهنرجع عند الاسبوع الاولاني اللي انا بقى شفت الاول الواحد اللي كان فينجر ودي سترو يعني تعدي ابوك تتقلق او يبقاش يفضل الموضوع ده واقف على سترو على سترو حتى اليوم 21 اللي هو ما فيش بعده فرزات الا اذا كانت الحاله صلت. احنا بنتكلم في السويد عند اليوم 21 بقى كومبليت الروض ومن بره ايه ومن بره بقى يعدي سترو مقفول يعني معايا حضرتك. الريستوريشن بتاع انتو ميديان كلمة الريستوريشن كان زمان لما كانوا يقولوا انه الريوباريان عن 42 يوم ده كان يوم سنة السنة دي انه لما خلوا عينان الريستوراسول جميلة انتو ميديان لا هو انه ما بيتكملش الديكسلايزيشن اللي عند ال 42 يوم ما بيتكملش الكامل اللي عند ال 42 يوم. بمعنى زي ما هنقول دلوقتي انه دي كانت الكارونتي دي وكان ماسك راكب عليها بوتوليد وكده ونعرفه لما ده بيجي ينفصل والبلاد نزل اللي هنا ده بيحصل له شرينكي لانه خلاص ما عادش سيركوليشن فجزء من هنا اسمه السيب تلمس المنطقه دي كده شايف المنطقه دي كده بيحصل لها ديجنريشن وبتقع بتدوب وتنزل مع الوقت مع الفرازات اللي وبعدين انت ترجع ايه بقى من الكامب ده اهو من هنا كده شايف من هنا كده من هنا كده ومن الجهه دي كده ده الابيسيليوم بتاع الاندوميتر يبدا يعمل ايه؟ يبدا يطلع لفوق يغطي كده شوف كمان شايف كده الجزء ده خلاص راح اهو يبدا الجزء ده يطلع تاني كده كده هو يغطي المنطقه دي تاني يغطيها كده تاني ده هو بيحصل تقريبا عند يوم ال 42 عند يوم ال 42 بيستنوا زمان من الهيستولوجيكال يعني ليه قبل 42 يوم؟ لان عند 42 يوم بيبقى اليوترس هيستولوجيكالي نورمال او الاماكن اللي حصل فيها الجنريشن من الكارونتين رجعت المنطقه الثانيه اللي هي الاماكن اللي حصل فيها ريجنريشن مره اخرى وغطت بيه وغطت بالسيليوم فبقى النوتراس اصبح قادر على ال عشان كده بنقول ان هو بيحصل ريجريشن للبرانكيوم والنوتراي بيزل بيحصل اكسر ده الشكل اللي قدام اهو لو بصيت فوق ده انا كنت بقوله لو بصيت فوق على اللي فوق خالص تلاقي الجزء لو انا شاورت بالسهم لو انا شاورت مثلا بالسهم تجد ان الجزء ده كده شايف ده الجزء المخطط ده اهو الجزء المخطط ده كده ده اللي هو اسمه السيبتا الماس او ده الجزء اللي بيموت ده الجزء اللي بيحصل له ايه؟ اللي بيحصل له ديجنريشن ده الجزء اللي بيحصل له يا جماعه ديجنريشن ده كده اللي هو الاسمر ده اللي انا ماشي عليه بالسهم ده اللي بيسير من الجهاد للجهاد حصل ايه بقى لما الاسمتا وقعت بدا الجزء اللي هو يحصل له الكروزس وسلافنج اللي هو الجزء اللي فوق ده اهو زي ما انت شايف كده انفصل وطلع تحتين بلاد فيزلز زي ما انت شايف بعدين بدا الابسيليوم يمتد من الجانبين معايا عند اليوم ال 25 وانت طالع بقى بدا ايه؟ بدا الابسيليوم يغطي كامل الكارونت بدا الابسيليوم يغطي ايه؟ كل الكارونت معاها وقت بدأ الروسيه يعمل ايه بيغطي كل الكوكب. اصبح النيوترون دلوقتي جاهز ان هو يحمل ايه يحمل بنزين. في حالات مثلا عايزين نشوفها شايف البقره دي مش شايفها؟ نعم تصدق انت ممكن اقول لك مش عاملين ازاي مرات في شايف البقره دي؟ شايف البقره؟ حد شايف ولا مش شايف؟ شايفين البقره دي فيها ايه؟ البقره دي فيها قديمه قرر قديم زي ما كنت بقول في الكلام الاولاني ان القديمه الشديده قوي لو عايز تشوف القديمه اكتر نشوفها مثلا في الصوره دي. واضحه الصوره دي؟ واضحه؟ ايوه. شوف الصوره دي القديمه واصله لفين؟ القديمه شوف جايبه من تحت البقره من هنا وماشيه كده حتى الزيبولتر شايف بطن البقره؟ قول للميه خلاص دي قديمه في الشروش كانت دي مثلا الحاله اللي زي دي بناخد لها 15 يوم ويحصل لها سبونتينيوس ريكفري بمعنى ان هي من الضغط الجنيني وبدا فيه القديمه دي تظهر تاخد لها بقى 10 ايام او 15 يوم لما ايه لما القديمه بتروح معايا طبعا بتروح لان هي اسمها في السوق كانت قديمه فبتروح بدون التدخل يعني ممكن للاسف تروح مثلا واحد صاحب حاله عنده بقره بالشكل ده طبعا ما هوش عارف فبيبقى خايف وقلقان يجيب دكتور الدكتور يقعد يعالج فيها 10 ايام والقديمه بتروح يعني المفروض ان حاجه تعبانه لما تديها علاج النهارده بكره تبقى كويس بعد بكره تبقى كويس لا هو يدي علاج النهارده ومفيش تحسن وبكره ومفيش تحسن وبعد ومفيش تحسن وفي الاخر ايه هي؟ ده مساله وقت لانها في السلوك كانت قديمه. اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. Thank you.